ولا في توقف ولا في تراجع. لما أحبتي في الله؟ لأن الأمة تريد ما يطفئ مشاعرها، تريد كلاما تحبه النفس. ولكن أحبتي في الله، لا بد لنا من أن ننهج نهج الأنبياء، وأن ننهج نهج سيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الروايات تقول قبل أن يولد موسى عليه السلام، مش بعد ما ولد، قبل أن يولد، أكثر من 70,000 طفل ذبح فرعون، وبعد ما ولد ما توقف شلال الدماء، بقي كما هو. ما هو الاستنكار الذي استنكرته يا موسى؟ وما التنديد الذي صرحت به يا موسى؟ وما العمل الذي قمت به يا موسى؟ الرجال المحترقون على الأمة، الذين يدعون أنهم يتألمون لهذه المناظر، ويتألمون لما يسمعون ويشاهدون من حال النساء والأطفال والرجال وهدم البيوت والمساجد، حرقتهم على الأمة تظهر في عملهم لا في كلامهم. افتح اليوم صفحات الفيسبوك وانظر لتعليقات الناس، ولا المواقع كلها، كل هذه الوسائل، ما بعرفش أسماء كثير أنا، كل هذه الوسائل لو نظرت إليها استهجان واستنكار. طيب وينك يا حبيبي؟ أنت وين أنت وعم تبعث هالاستنكار؟ نايم على تختي في البيت ومستهجن مضايق من الصورة، وألمتني، يمكن نزلت لي كم دمعة. طب وخليك نزل دمعات واكتب مقالات، وماذا غيرت في الأمة؟ لذلك أحبتي في الله، دائما سابقا واليوم وسنبقى هكذا بإذن الله عز وجل، سنحاول بما وفقنا الله جل جلاله به قدر المستطاع أن نضع يدنا على أصل المرض. والأمة لا تحب هذا، كما ذكرت في خطب سابقة مثالا، أن أحد المرضى رأى على يديه بعض الدماميل والحبوب، فذهب إلى الطبيب وأخبره بذلك، فأعطاه الطبيب مرهم، ذهبت بعد يومين، بعدين عادت، بعدين حط المرهم راحت، بعدين عادت، خلي الطبيب عم ترجع، أنا سأذهب لطبيب آخر. فقال له الطبيب الآخر، المشكلة مش من الظاهر، المشكلة من جوا، خذ هذا الدواء بس بطيء، ما حيروح بيومين ولا بأربعة ولا بستة، بدون أشهر، ولكن اصبر، سيذهب هذا المظهر وستذهب هذه الحبوب كليا ولن ترجع أبدا. لذلك أحبتي في الله، سنقف اليوم وإياكم على عجالة مع حديث واحد، وما أعظم الأحاديث التي نبه بها النبي صلى الله عليه وسلم على أصل الداء، وبين للأمة فيها الدواء. ولكن أين من يفقه ومن يفهم ومن يطبق؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. روى الإمام أحمد في مسنده في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. مبنى الحديث قصير، ولكن والله معناه أعظم من العظيم. يكفي هذا الحديث لو فهمته الأمة وتيقنت عليه الأمة، لما رأيتم ما تشاهدوه الآن في مشارق الأرض ومغاربها. دعوني وإياكم أقف على عجالة مع مقاطع هذا الحديث الرائعة، ولنبدأ من آخره. يقول عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أسباب الذلة، قال: سلط الله عليكم ذلا. هيك لو بدنا نقسم الكلمات بقواعد اللغة العربية، سلط فعل والفعل بده فاعل. من الفاعل؟ الله. أول مشكلة مضروبة فيها الأمة يا أخواني في الله الإيمان. لا مش الله الآن نقول الدولة الفلانية، هذا اللي شايفه أنا، هذا ما أراه، هذه الدولة ولا هذا الرئيس ولا هذا الوزير ولا هذا الجيش ولا هذا الفلان الفلاني ولا السلاح الفلاني. نعم هذه مظاهر لا نستطيع أن نخرج منها، ولكن الذلة بيد من؟ بيد الله. العزة بيد من؟ بيد الله. سلط الله عليكم ذلا. قل اللهم مالك الملك، في ملك غيره يا أخواني في الله؟ والله ملوك الدنيا هو الصور، الملك الحقيقي هو الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اسمع، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذا أراد الله تعالى لك العزة، لو اجتمعت الأمة بمن فيها حتى تذلك، بالله عليك تستطيع أن تذلك؟ ما تستطيع. نريد أن نتيقن على هذا الكلام. هذا الكلام يا أخواني في الله مش لازم الآن ابن 30 و40 يسمعوا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ابن 10 سنين عم يسمعوا هذا الدرس الابتدائي بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. أعاد النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه ورا ظهره، قال يا غلام ابن عباس، يا غلام إني معلمك كلمات، اسمع. ده الآن اليوم الرجال ما عم نفهمه، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام ابن 7-8 سنين عم يتعلم هذا الكلام. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، ما تسأل حدا، لأنه ما حدا عنده شيء ولا حدا بيقدر على شيء، ولو رأيت غير ذلك ولو شاهدت وسمعت غير ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله. بعدين واعلم، بس مش علم المعلومات، لأنه اليوم أسهل شيء افتح الكتاب هذا الحديث واقرأ واحفظ واجي سمعه. شيخ سمع لي الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسرد الحديث. هذا إخواني معلومات. هنا مثال ضربه أحد العلماء، قال إنسان يقود شاحنة، وهي الشاحنة محملة مزوت وبنزين، وصلت عند المحطة، فقال له لصاحب المحطة عبيلي لو سمحت. قال له صاحب المحطة بس محمل كتير مزوت، محمل معك بنزين كتير، بتعبيلي أنت إلي؟ قال له لا، هول اللي فوق ما فيني استخدمهم ولا أمشي فيهم، في مكان صغير في هذه الشاحنة إذا ملأته لي أستطيع أن أمشي. الآن الأمة ملأت العقول، هذا الحديث كل الأمة بتكمله وحافظته، ولكن أين هو في القلب؟ لو امتلأت العقول والشهادات بحفظ هذه الأحاديث وغيرها، والله لن تستطيع الأمة عند أبسط موقف يمتحن فيه إيمانها أن تقف موقف الرجال. قال يا ابن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعت، مش العرب ولا العجم ولا أمريكا ولا أوروبا ولا روسيا ولا سوريا ولا ما بعرف شو، كل الأمم بقوتها وما عندها من طاقات، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك. ممنوع حدا يضر حدا، ممنوع حدا يأذي حدا إلا ما يمر الإذن من عند الله. هل يقتل طفل إلا بإذن من الله؟ هل تذبح امرأة إلا بإذن من الله؟ هل يهدم بيت إلا بإذن من الله؟ يا رب لما؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، لا ينزعه. جربوا ما شئتم، افعلوا ما شئتم، حتى حصر وتوكيد، حتى ترجعوا إلى دينكم. ما ديننا؟ نرجع لأول حديث، قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة. إيش العينة؟ العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة. واحد فقير ما معه مصاري، راح عند صاحب معرض سيارات، قال له أنا ما معي مصاري، تعطيني مصاري؟ فقال له صاحب المعرض شو رأيك أعمل معك هالخدمة؟ قال له تفضل. قال له بتشتري مني سيارة ب10,000 دولار؟ قال له عم بقول لك ما معي مصاري. قال له لا، بتشتريها مني بثمن مؤجل، يعني بتقصط لي إياها على راحتك معك 10 سنين. قال له بعدين، قال له بعد ما تشتريها برجع أنا بشتريها منك $5,000 كاش، بصير معك 5,000 الآن كاش، بعدين بتستخدمهم وبتشغلهم، بعدين بتقسط لي 10,000 على مهلك. قال له وفقت ورضيت. الظاهر بيع وشراء، بس الحقيقة بيع اسمه بيع عينة من أنواع الربا، حرام. طب ماذا تقصد يا رسول الله؟ أقصد نوعا، أقصد نوعا، ولكن كم البيوع المحرمة الآن المنتشرة في الأمة بين المسلمين، بين الذي قد يبكي في الصف الأول ويقول يا رب ويبكي، ولكن في الخارج عم يتعامل بالحرام، قد يدري وقد لا يدري، أو يعمل في بنك، أو يأخذ ماله من بنك، أو يضع ماله في بنك، أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال طالما أنتم هكذا الذل حال بكم. طيب يا رسول الله شو المصيبة الثاني؟ قال عليه الصلاة والسلام وأخذتم أذناب البقر. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عم بخاطب زمانه، زمانه ما في سيارات، زمانه أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم رعاة، فقال أخذتم أذناب البقر، البقر ورضيتم بالزرع. قال شراح الحديث المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع، يعني رضيتم بالدنيا، سكنت أنفسكم وأرواحكم وقلوبكم للجلوس فيها. وفسر ذلك بالكلمة التي بعدها فقال وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد. ما الجهاد؟ كثير من الناس إذا سمعوا كلمة الجهاد يخافوا. لا لا لا شيخ ما تحكيش بهالمواضيع، هذا المواضيع نحن ما مالنا فيها. لما؟ لأن الأمة فهمت أن هذا المصطلح يعني بس قتال، وهذا بسبب عدم فقه الدين. ومن قال لك أن القتال فقط هو الجهاد؟ قد حجرت واسعا يا أخي الحبيب. فالجهاد قال عنه صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، رأس الإسلام، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. طيب الشيخ عرفنا لكان شو الجهاد؟ قال علماء الفقه والأصول بتعريف مختصر لهذه الكلمة، قال هو بذل الوسع والجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله جل جلاله. والجهاد أنواع، جهاد نفس، وجهاد هوى، وجهاد شيطان، وجهاد منافقين، وجهاد كفار. نوع من أنواع الجهاد قتال الكفار، ولكن إن لم يكن ذلك موجودا هل تمنع نفسك من ممارسة فضل عظيم وعبادة عظيمة من عبادات الدين، ألا وهي الجهاد في سبيل الله؟ ماذا تقصد يا شيخ الآن؟ كيف أجاهد في سبيل الله الآن في بلدي، في موطني، في مقري؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك في الكلمات التي سبقت هذه الجملة، عندما قال لنا أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. انظر إلى حياتك، انظر إلى ليلك ونهارك، انظر إلى أسبوعك، إلى شهرك، إلى سنتك، ما تقيس عن نهار الجمعة، لا تقيس على هذه النصف ساعة أو الساعة التي تأتي إليها نهار الجمعة من كل الأسبوع، اختر يوما آخر من الصباح إلى المساء، أين نكون؟ ما الذي قدمناه، يعني بذلناه، يعني جاهدنا به أنفسنا لإعلاء كلمة الله؟ أين قدمت؟ أين بذلت؟ أين ضحيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، ففهموا جميعا أنهم ليسوا للدنيا وما خلقوا لها، وعلموا وتيقنوا أن الرزق مقسوم وسيأتي إليهم تحت أقدامهم إن قدموا للدين. يا أخواني بالله عليكم جيبوا لي آية من القرآن الكريم ربنا تعالى رغب فيها بالرزق. ارجعوا اليوم، ما حأذكر كل الآيات بخطبة الجمعة، روح فتش لأن الوسائل سهل تفتش فيها، ابحث عن كلمة الرزق في القرآن الكريم وطلع كل الآيات اللي تكلمت عن الرزق، شوف لي لشو بتدل. قال جل جلاله فامشوا في مناكبها، حتى ما حدا يظن أننا ندعو لترك الدنيا، لا لا أبدا، فامشوا في مناكبها. هل تعلم ما معنى المنكب؟ هذا المنكب، المنكب يمنة يكون ويسرة، يعني أطراف، قال العلماء في أطرافها، كأن الله تعالى يقول لك لا تغوص فيها، لا تغوص فيها يا شيخ غايص، وين مش عم تبين يا حبيبي؟ والله شيخ ما أدر حك راسي. الحق نفسك، الحق نفسك واطلب منقذا يخرجك من بحر الدنيا. إنا لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، اتخذوها لجة أي بحرا، وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال علماء الدنيا كالبحر، إن غصت فيها وخضت فيها وتعمقت فيها أغرقتك، والبحر على وجهه السفينة، فإن بقيت السفينة على وجه الماء بقيت في الأعلى، عندما تبدأ تغوص ستغرق ويغرق من فيها. قال الله تعالى لك فامشوا في مناكبها. يا إخواني بالله عليكم، لو الآن ذهبت إلى بيروت ومكتوب على يمين الطريق السرعة محددة بستين ولا سبعين ولا أكثر ولا أقل، وخلفت هذا النظام ومشيت بسرعة 100، إيش القوانين الجديدة الآن؟ ضبط ما بعرف إديش قيمته. طب بالله عليكم تظنون أننا إذا خالفنا القانون الرباني الله يقول لك هون امشي ما تسرع، ممنوع السرعة قانون الدنيا؟ نعم، ما فينا أسرع لأنه في ضبط، في الآن رادار بيكشفني، ولكن الله تعالى ألا يطلع عليك؟ ألا يراك؟ أليس هو السميع البصير؟ ألا يرى ليلك ونهارك؟ ألا يراك منشغل في الدنيا ليل نهار؟ ما مستطيع قدم ساعة للدين، ولا يوم ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين ولا شهر ولا أكثر ولا أقل. أنت خلفت القانون الرباني، قانون هذه الدنيا وضعه الله، قال فامشوا في مناكبها. طب يا ربي وين فينا أسرع؟ وين أسرع؟ نعم قال لك أين تسرع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال وسابقوا، وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم. لذلك أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن رضيتم بالدنيا وبالبقاء فيها فالذل لن يرتفع عنكم. اسمع أخي الحبيب، الشيطان والنفس والهوى غزت قلوبنا، ثم غزت اليهود والنصارى والمجوس وأعوانهم وأشياعهم أراضينا، فالغزو الثاني مبني على الغزو الأول، ولن يعيد الله لنا أراضينا حتى نعود إلى الله بقلوبنا. أعيدها، الشيطان والنفس والهوى غزت قلوبنا، ثم اليهود والنصارى والمجوس وأتباعهم وأعوانهم غزوا واحتلوا أراضينا، ولن يعيد الله تعالى لنا أراضينا حتى نعود إلى الله بقلوبنا. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ما الأمر العملي الذي لابد أن نبدأ به من اليوم؟ طريقة العمل التي نهجها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لابد أن نعض عليها بالنواجذ ولا نخالفها قيد أنملة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء؟ أولا كونوا بيئة اسمها بيئة الإيمان، كونها النبي صلى الله عليه وسلم في دار لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الأرقم بن أبي الأرقم، ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ودعوا الناس إلى هذه البيئة، فاجتمع الناس في هذه البيئة وبدأ العمل على القلوب في ظل الظلم وفي ظل الأحوال التي كانت تمر بالأمة، وتقصدت أن أسميها أحوال، والأحوال جمع حال، والحال سمي بالحال لأنه لا يدوم، فهو يتحول من حال إلى حال. تيقن أن الذي يعصف بالأمة اليوم هو حال، والحال سيتحول. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ما موقفكم السياسي؟ اسمع موقفنا السياسي ما هو. قال جل جلاله: إن تنصروا الله ينصركم. قال جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسكم. هذا موقف سياسي، والله هذا أعظم موقف سياسي. ليش؟ لأنه مش من عندي، ولا من عند محلل سياسي، ولا عند مفكر اجتماعي. هذا الكلام من عند ملك الملوك جل جلاله، من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حكيم عليم خبير بشؤون العباد. هذه هي سياستنا وموقفنا السياسي في كل ما يعصف بالأمة اليوم وما سيعصف بها في يوم من الأيام. جهدك، جهادك الذي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه وتعود إليه حتى ترفع الذل عن الأمة، أن تبدأ بتكوين البيئة. فإن وجدت بيئة إيمانية ابحث عنها والزمها وابدأ تحرك في سبيل الله حتى تدعو الناس إليها. نبشركم ونسأل الله جل جلاله القبول، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا في مسجدنا المبارك، وأن يحفظ علينا هذه النعمة، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الآن بعد قليل بإذن الله عز وجل ستمشي جماعة من المسجد إن شاء الله عز وجل، ومعها بعض المشايخ والأحباب من صيدا بإذن الله عز وجل، ومعهم الوالد إن شاء الله تعالى، إلى البرازيل لمدة 4 أشهر، لن يرجعوا حتى بعد العيد بإذن الله عز وجل. وهذا ما كان إلا بعد الرحلات المتكررة بفضل الله عز وجل، وما رأوا وما أخبرونا وما سمعنا عن أحوال والله تبكي القلوب قبل العيون، عن أناس لا يعرفون من الإسلام، أصولهم من لبنان أو فلسطين أو سوريا أو الشام أو العراق أو الأردن، أصولهم مسلمة ولكن لا يعرفون من الإسلام إلا كلمة التوحيد إن علموا أن ينطقوا بها. أسر بكاملها، جماعات، عشرات، مئات ارتدوا وينتظرون من يأتي إليهم ليدعوهم. بأيام قليلة وأشهر معدودة عاد العشرات والمئات بفضل الله عز وجل إلى الدين. أحبتي في الله، العالم ينتظركم، بلدكم ينتظركم. هذا الجهد بفضل الله عز وجل سبب لإعادة الأمة للدين، فاحرص أن يكون لك سهما في الخير الذي أخبرك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لن يبقى بيت حجر ولا شعر ولا مدر إلا سيدخل الله تعالى فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، يا غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحم شهداء الشام، اللهم ارحم أطفال الشام، اللهم ارحم شهداء الشام، وارحم شهداء البلاد يا رب العالمين. اللهم يا ربنا صبر أهاليهم، اللهم يا ربنا صبر أهاليهم، وارفع عنا وعنهم الذل والظلم يا رب العالمين. أعدنا إلى دينك، وأعدنا وردنا إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وصلي يا ربي وسلم على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.